مولاي. ولما كانت الحلقة 42 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبصوت كأنه أنغام قرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهوراب لما سمع أخبار إخوته وكيف قتل الوزير في غيبته، ثم تنازعوا على التاج، إلى أن استعان ساجور بهندراج الخاقان صاحب بلاد العاج في مقابل مضاعفة الخراج، واستطاع أن يقضي على إخوته وينفرد بعرش أسرته. وهكذا تكررت المأساة، وقتل الأخ أخاه، وهانت على ماهوراب الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأكد ماهوراب أنها لعنة أسرته قد حلت بإخوته، فترك زوجاته الحسان في الخان ولبس طاقية الإخفاء وانطلق في الخفاء حتى دخل مدينة سرنداب وتسلل من الأبواب وأسرع إلى أخيه ساجور وهو يغلي ويفور. في صحتك يا سلطانة. سلطانة تبي منتيش ويانا؟ كاسك كاسك يا سلطانة. في صحتك يا مولانا. لكن ازاي ما تعرفيش تغني؟ غصب عني، ما حدش علمني. شوية طهات حركات حاجات. انا اعرف ارقص بس. بس بس، وهي الدنيا فيها ايه غير الرقص؟ استنى يا مولاي اما اجيب لك السجاد. اهم السجاد. هات. يلا يا مولانا. يلا يلا يا سلطانة. ايه ده يا مولانا؟ حيوان حيوان جاي صحينا، طير احلامنا الجميلة. ادخل مولاي الملك سابوه. ايه فيه؟ الاعيان والاعوان والناس مستنيين في الديوان. خليهم يستنوا كمان. حلوة دي. في حاجة تانية يا مرجان؟ بس يعني الناس دول اللي قاعدين في الديوان هنقول لهم ايه يا مولاي؟ قول لهم الملك مبسوط يا حيوان. مبسوط؟ ايوة يا اخي مبسوط. مظبوط. لكن يا مرجان انصرف الآن. أمرك يا ملك الزمان. اقفل الباب وراك. وادي الباب. شايف قليل الأدب؟ ما يستاهلش الغضب. طب الله قوم طير رقبته. مش وقته مش وقته. حاكم مرجان ده حاجة تانية، ده عاش مع ماهوراب في البادية. مرجان ده إيه رخر اللي حيعكر علينا؟ كاسك يا مولانا. وانت رخرة كاس. الله ده الزق خلاص. يا ولد يا خدام يا خدام. امر مولاي. هات لنا زق تاني يا وام. ما هو يا مولاي فهمنا عليه يا وام. هاتوا هنا يا ولد يا خدام. اتفضل يا مولاي. شوفي بيتكلم ازاي. انا بقول اتفضل. اخرج برا. الله برا. شوفي لون الخمرة كاسك. يا أقول لك إيه، بنت الايه؟ مش هنخلص. يا مولاي اخرج. اخرج؟ اخرج. ايوه يا مرجان، ما تعرفش تخرج؟ طيب اخرج. ادخل. الله، اخرج. انت يا مولاي، انت تسمع الكلام وبس. يقول لك اخرج تخرج. اقول لك ادخل تدخل. ادخل. اخرج. ادخل. اخرج. ادخل. ادخل. غلط. جه الوقت مرسال ومعاه جواب منشور. طب علقه على السور. كويسه. يا مولاي السلطان، ده مرسال بعت الخاقان. ايه الخاقان؟ مش بقولك يخرب عقلك، الخاقان هندوراج صاحب بلاد العاج. مين اللي قده؟ يا خبر زي بعضه. وقال لك ايه رسول الخاقان؟ اتكلم يا مرجان. كده هتزعل مولانا. اسمع مالا يا سلطان. ما قلتليش عايز ايه الخاقان هندوراج؟ باعت يطلب الخراج. ايه؟ واحنا مش بعتنا له الخراج؟ ايوه يا مولانا بعتناه، لكن هو بينفذ اتفاقك معاه. انت يعني جاي عشان تنكد عليا؟ انا لا بيا ولا عليا. طب سيبه انت يا مرجان دلوقتي شوي. خلاص اخرج. استنى هنا. اعمل لك ايه بس يا مولاي؟ الوقت هنتصرف ازاي؟ اقول لك يا مولاي. قول. نطرد الرسول. انت مهبول؟ هو ده معقول؟ نطرد رسول الخاقان؟ انت مال عقلك يا مرجان؟ احنا لازم نرضي الخاقان ونبعت له الخراج وفوقه هدية كمان. واحنا معانا يا مولانا السلطان. صحيح الخزنة ما فيهاش، لكن الامر ما يستغناش. وندفع بس منين؟ البلد ملانا فلاحين، في زراعة وفي تجارة تسد العين. انت قصدك يعني؟ ايوه يعني. يا اخي فهمني، لو ما كناش ضعفنا الخراج ما بلاش دوش الدماغ. ما على الرسول الا البلاء. يظهر ان الحكاية فيها احراج. لازم يندفع الخراج. واحنا قد الخاقان هندوراج. كل ده تمن التاج يا قليل الطهباج. ايه ده يا مرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظ يا امين، يا حافظ ساجور. ده صوت مهراب. سيدي مهراب. ساجور انت فين؟ بتتكلم منين؟ دي روح سيدي مهراب. النهارده يوم الحساب. ساجور عملت ايه في دنياتك؟ فين اخواتك؟ ليه خنت بلادك؟ فين الوزير بهذا الدار؟ يا خاين يا غدار. اعملي معروف يا روح اخويا. ده العهد بتاع ابويا. يا مرجان هات الناس اللي منتظرين في الديوان يحضروا المحاكمة اوام. يا اهل سلمدار، يا اهل سلمدار، يا اهل سلمدار، يا اهل سلمدار، تعالوا اتفرجوا على الملك بتاعكم اللي ضرب اخواته وخانته ومخبياتكم. مين اللي بيتكلم؟ الصوت ده مش غريب عليا. روح سيدي مهراب. جاية تناسب الحساب. تعالوا يا اهل سلمدار، تعالوا يا اهل سلمدار، ادي الجريمة وادي العقاب. اعملي معروف يا روح اخويا مهراب. لا انا روح من الارواح ولا انا شبح من الاشباح. انا الملك مهراب وربنا بيسبب الاسباب. القدر هو اللي اخرجني، والقدر هو اللي جابني وبعت لي القوة اللي تخفيني وتظهرني. اهو مهراب. انا هو قدامكم. مولانا الملك مهراب. مولانا الحمد لله على السلامة. يا اهل سلمدار، الان يعقد الديوان وينصب الميزان. يا مرجان امرك يا ملك الزمان. هات رسول الخاقان. انا هو يا مولاي. لو ما كانش قتل الرسول بعيب كنت قتلتك. انا في عرضك. تروح للخاقان بتاعك وتقول له انتهى عهدك وزمانك، دي بلادنا اللي فيها اتولدنا، تراب اهالينا واجدادنا، ملوش حاجه عندنا الخاقان. يا مرجان امرك يا مولاي الملك مهراب. وصل رسول هندوراج للباب. والان يوم الحساب، الجريمه والعقاب. ساجور فين الوزير بهادر دار؟ مهراب. فين اخواتك 28؟ كفاية أرجوك. ده كنت عهدك مع أبوك، فاكر لما جمعنا وهو بيموت؟ وأخيرا خنت بلادك زي ما كنت عرفت من اخواتك. ارحمني ارحمني. أنا متنازل عن حقي، لكن الشعب، أنا مش هتكلم، الشعب هو اللي هيحكم. يا أهل سلندار، الخاين ده اللي قدامكم استعان عليكم بأعدائكم وحول شقاكم وتعبكم وكل حاجة في البلد خراب، وبعتها للخاقان هندراك، وده كله عشان يشتري الملك والتاج ويقف على جثث إخواته ويبيع شرفه ويلوش شرف بلاده. النهارده يوم الحساب. مهراب مش هتفلت بالعقاب. هدوه. مهراب اقتلوه. مهراب الصعد اليوم وتواثب عليه المجتمعون وسقوه كأس المنون، وجلس مهراب على عرش سرنداب وأرسل أمينه مرجان إلى الخان، كما أرسل إلى غسان، ولكن مولاي